الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك على خلاف، لكنه من أحكام القسم السابق. كان الكلام في هذه المسألة وهي أنه لو اشتمل الحق على الأمرين، على الحيثيتين معا، فهل تثبت في مثل هذا الحق الشهادة على الشهادة، وهل يثبت هذا الحق بالشهادة على الشهادة أو لا يثبت؟ بينا في الأمس هذه المسألة، انتهينا إلى فرع آخر وهو الذي جاء في المتن، وهو أنه عبارة المتن كانت سيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة للحد. قال الشارح بأنه لو شهد عند الحاكم شاهدان على أن فلان أقر على نفسه بالزنا، فهل هذا من مصادق الشهادة على الشهادة أو لا؟ قال: لا، ليس هذا من مصادق الشهادة على الشهادة. وإن بينا بالأمس أنه يمكن أن يقال بأنه من مصادق الشهادة على الشهادة. أما لو فرضنا أنه الآن بعد لم يكن هناك شهادة على الشهادة، وإنما شاهدان ذهبا إلى الحاكم قال: شهد نشهد أن فلان أقر على نفسه 4 مرات بالعمل الكذائي، يقول هذا أيضا يثبت فيه الحكم السابق، وهو أنه ينشر الحرمة ولكنه لا يستفاد منه الحق، لا يمكن أن يثبت به الحق على خلاف في المسألة. منشأ الخلاف هو ما تقدم في البحث السابق، يعني في صفحة 147 عفوا، في صفحة 149 هناك عندما تكلم قال: على أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف منشأه مراعاة الحقين. هذا بعد يثبت نشر الحرمة دون الحد على خلاف باعتبار أنه يكون من موارد الحقين، فهل يثبت أو لا يثبت ذاك بحث آخر. قال: أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك، يعني يثبت به حق الناس ولا يثبت به حق الله على خلاف، في المسألة أنه نرجح حق الناس فلا يثبت به شيء، أو يثبت به كل شيء، أو نرجح حق الله فلا يثبت به أي شيء، على الخلاف الذي أشرنا إليه بالأمس، لكنه من أحكام القسم السابق، بعد ليس قسما مستقلا برأسه، تقدم الكلام عنه بالأمس. ومثله فرع آخر، هذا لا يوجد مطلب جديد، نفس البيان السابق ولكن في مسألة أخرى. ومثله يعني ومثل ما تقدم من أنه يثبت حق الناس ولا يثبت حق الله، لا يثبت الحد. ومثله ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان، شهدا على أن فلان أقر على نفسه أنه أتى البهيمة، وطأ البهيمة. وهناك جملة من الأحكام تترتب، واحدة منها الحد، وواحدة منها حرمة بيع البهيمة ولا يجوز بيعها، لا يجوز الاستفادة منها، نسلها، إلى غير ذلك، أحكام موكول بيانها إلى محلها. إلا أنه فيما يرتبط بالمقام حق الناس يثبت، ولكن حق الله وهو الحد لا يثبت. ولكنه أيضا بنفس البيان السابق، يعني يذهب إلى الحاكم شاهدان يشهد أنه شهد عندنا شاهدان أنه فلان أقر على نفسه أنه قام بالعمل كذائي، حتى يكون من أمثلة المبحث وهو الشهادة على الشهادة. قال: ومثل ما تقدم في الزنا ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما، أي على الشاهدين، يثبت بالشهادة عليهما أي على الشاهدين يثبت تحريم البهيمة، لا يجوز بيعها ولا يجوز أكلها ولا إلى غير ذلك، يثبت تحريم البهيمة يعني تحريم لحمها، ويثبت أيضا تحريم بيعها، ولكن لا يثبت الحد لأن الحد حق من حقوق الله، وحقوق الله لا تثبت عن طريق الشهادة على الشهادة، ويجب أن يشهد. مسألة جديدة، وهي أنه نحن افترض أنه يوجد عندنا شاهدان هم رأوا الجناية، أو شهد على أن فلان أقر على نفسه بالعمل الكذائي. هذان الشاهدان اللذين عبرنا عنهما فيما سبق بشاهدي الأصل، ويوجد عندنا شاهدا الفرع وهم اللذان يشهدان أن الشاهدين كذا وكذا شهدا عندنا. الآن سؤال هذا، وهو أن شاهدي الفرع كل واحد منهما يشهد على واحد من شاهدي الأصل أو يشهد على الاثنين معا؟ هنا شاهدا الفرع كل واحد منهما يقول فلانون شهد عندي، وشاهد الفرع الآخر يقول الآخر شاهد الأصل الآخر شهد عندي، يكفي أو لا يكفي؟ يقول لا يكفي، هذا كل واحد من شاهدي الفرع لابد أن يشهد أن شاهدي الأصل قال كذا، حتى يكون على كل واحد من شاهدي الأصل ماذا؟ شاهدان، وإلا لا تثبت الشهادة على الشهادة، وإلا يلزم أن تثبت الشهادة بالواحد فلا تكون بينة. نحن نريد أن يثبت عندنا شهادة الأصل بالبينة، إذن كل واحد من شاهدي الفرع لابد أن يشهد على شاهدي الأصل معا أنهما شهدا كذا وكذا، مو كل واحد من شاهدي الفرع يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل، هذا يشهد لزيد وذاك يشهد لعمر، هذا غير كافٍ. وبعبارة واضحة، نحن نريد على كل واحد من شاهدي الأصل أو من شهود الأصل، لأنه بعض الأحيان أن شاهد في قضية في شهود الأصل لا يكفي الاثنان، وإنما نحتاج إلى أربعة رجال مثلا. كل واحد من شاهدي الفرع يشهد على شاهدي أو شهود الأصل، مو كل واحد على واحد يشهد، هذا غير كافي. وهذه العبارة في المتن إشارة إلى هذا المطلب. قال: ويجب أن يشهد على كل واحد عدلان، يعني شاهدي الفرع يشهدان على كل واحد من شاهدي الأصل، فيقلب لي شاهد من شهود أو من شاهدي الأصل يحصل عندنا بينة، يحصل عندنا عدلان يشهدان لأن فلان شهد. ويجب أن يشهد، يعني أردنا أن نضرب مثال، افترض زيد وعمر شاهدا الأصل، وتقي ونقي شاهدي الفرع. هنا تقي عندما يأتي ويشهد لابد أن يشهد أن زيد وعمر شهدا، ونقي أيضا عندما يشهد لابد أن يشهد أن زيد وعمر شهدا، مو أنه تقي يقول زيد شهد عندي ونقي يقول عمر شهد عندي، هذا معناه أن كل واحد من شاهدي الأصل توجد عليه بينة أو لا توجد على شهادته بينة، هذا معناه أنه لا توجد على شهادته بينة فلا تثبت شهادة الأصل. ويجب أن يشهد على كل واحد يعني من شاهدي الأصل عدلان لتثبت شهادته، يعني شهادة كل واحد من شاهدي الأصل لتثبت شهادتهما بهما، يعني بالعدلين بالبينة تثبت. ولو شهد على الشاهدين فما زاد كالأربعة في الزنا والنسوة جاز. طب الآن افترضوا بأنه نحن في قضية الأصل أو في الأصل نحتاج إلى شهود أربعة مو نحتاج إلى اثنين كما تقدم في بعض أقسام الحقوق فيما سبق. فهنا في شهود الفرع مثلا نحتاج أربعة أو يكفي اثنان؟ ها؟ يكفي اثنان. لماذا؟ لأن كل واحد من شاهدي الفرع يشهد أن الأربعة جميعا شهدوا عندي. إذن كل واحد من الأربعة يكون عليه ماذا؟ عدلان. إذن تثبت الشهادة. ملتفتين؟ إذن إذا كنا في شهادة الأصل نحتاج إلى ما زاد إلى الاثنين، هذا ليس بالضرورة أنه في شاهدي الفرع أو في شهادة الفرع أيضا نحتاج إلى أكثر من اثنين. لماذا؟ لأنه نحن نريد أن شهادة كل واحد من شهود الأصل تثبت شهادته بعدلين. هؤلاء الاثنان وهما شاهدا الفرع يقولون ماذا؟ نشهد أن الأربعة شهد عندي. الأول يقول والثاني أيضا يقول نشهد أن الأربعة ماذا؟ شهد عندي. فيكون على كل واحد من شهود الأصل يوجد شاهدان عدلان، يوجد عدلان فتثبت شهادة الأصل. بلي لا ما نحتاج ما إذا أقول أربعة نحتاج الأصل افترضوا ولا الفرع يأتي اثنان. ولو شهدا يعني شهدا شاهدي الفرع هذه ولو شهدا فعل به وين يصير؟ يصير يعني شاهدي الفرع. ولو شهدا الشاهدين إذا كانت شهادة الأصل يكفي فيها اثنان فما زاد إذا كان شهادة الأصل لا يكفي فيها اثنان وإنما نحتاج فيها إلى أربعة. ولو شهدا على الشاهدين فما زاد كالأربعة في الزنا أو النسوة. وفي الموارد التي قلنا أن المرأة يجوز أن تنفرد في الموارد التي يعثر الاطلاع عليها أجزنا شهادة المرأة منفردة أو النساء منفردات. ولكن قلنا نحتاج إلى كم مرأة نحتاج إلى أربعة. طب الآن اثنين من الرجال يشهدون أن أربع من النساء فيما يحصل الاطلاع عليه شهدوا عندنا أنه الولادة حصلت أو الاستهلال حصل أو إلى غير ذلك، جاز أو لا؟ نعم قال جاز لحصول الغرض. ما هو الغرض؟ وهو ثبوت شهادة كل واحد من شهود الأصل ثبوت شهادته بعدلين ببينتين. بل يجوز، عبارة شوية مغلقة هذه، بل يجوز أن يكون الأصل، أكو خطأ في بيانه في الحاشية في التعليق، بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر فيثبت بشهادته مع آخر. ما المراد من هالعبارة؟ التفتوا جيدا، نحن المثال اللي ضربناه ما هو؟ شاهد الأصل زيد عمر، شاهد الفرع ما هو؟ تقي ونقي. في المثال الذي ضربناه شاهد الفرع كانا يختلفان عن شاهدي الأصل. حتى لو فرضنا أنهما أحد شاهدي الفرع لا يختلف عن شاهدي أو عن أحد شهود الأصل، يكفي أو لا يكفي؟ يعني عندنا شهادة الأصل اثنان، عندما جئنا إلى شهادة الفرع يوجد اثنان، ولكن هذان الاثنان أحدهما هو ماذا؟ من شاهدي الأصل. فأحد شاهدي الأصل يكون فرعا للآخر، يعني زيد عم شاهدا الأصل. من نأتي إلى شاهدي الفرع بعد مو تقي ونقي، تقي وزيد، تقي وعمر. فهنا عمر هم شاهد الأصل وهم ماذا؟ شاهد الفرع. يكفي أو لا يكفي؟ نعم يكفي. نحن لا يوجد عندنا دليل على أنه في شاهدي الفرع لا بد أن يختلف عن شاهدي الأصل. قال بل يجوز أن يكون الأصل يعني شاهد الأصل فرعا لآخر فيثبت بشهادة الأصل مع آخر. التفتوا هذه لآخر غير هذه مع آخر، التفتوا إليها جيدا. بل يجوز أن يكون الأصل يعني أحد شاهدي الأصل فرعا لآخر، هذا يا آخر الشاهد الآخر من الأصل، فيثبت بشهادة الأصل مع آخر يعني مع شاهد آخر من شاهدي الفرع مو الأصل. بعد صححوا الحاشية، عند ذلك أيضا يجوز ولا محذورة فيه. وفيما يقبل فيه شهادة النساء يجوز على كل امرأة أربع، هذا فرع جديد، وهو أنه الآن افترضوا في الموارد التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات أربع، الآن لو أجزنا أن الشهادة أن الشاهد على الأصل يمكن أن يكون امرأة، لأنه خلاف أكو بين الأعلام أن الشاهد شاهد الفرع لابد أن يكون رجلان أو يمكن أن يكون امرأة، حتى لو فرضنا أنه أجزنا أن شاهد الفرع يمكن أن يكون امرأة، ها؟ طب الآن كم امرأة نحتاج في شاهدي الفرع أو في شهادة الفرع؟ بعد نحتاج أربعة، لماذا؟ لأنه كل رجل يقوم مقامه امرأتان. إذن كل واحدة من شهود الأصل من النساء الأربعة لابد أن يوجد عندنا عليها ماذا؟ شهادة أربعة نساء، إما شهادة عدلين من الرجال وإما شهادة أربعة عدول من النساء بنفس البيان السابق. فلهذا قال كالرجال، فإنه في الرجل كنا نحتاج إلى بينة، هنا أيضا نحتاج إلى بينة، وأربعة يقوم مقام رجلين. وفيما يقبل فيه شهادة النساء في الموارد التي قلنا يحصل الاطلاع عليها تقبل شهادة النساء منفردات، يجوز على كل امرأة ماذا؟ أربع، بعد لا يكفي اثنان. فالرجل كنا قلنا يكفي اثنان لأنه تحصل البينة، أما هنا نحتاج إلى أربع كالرجال. وقيل هذا القول الأول، القول الثاني يقول أساسا المرأة لا يمكن أن تكون شاهدة فرعين. لماذا؟ لما ذكرنا في أول يوم من أبحاثنا في باب الشهادة من أن الأصل في الشهادة هو الرجل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم كما قالت الآية المباركة، وأما شهادة المرأة فهو على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على القدر المتيقن. في الموارد التي دل عندنا دليل على شهادة المرأة تقبل شهادتها، أما في الموارد التي لم يدل عندنا دليل فإنه لا يمكن أن تقبل شهادة المرأة. وفي أصل القضية شهادة المرأة قبلت بالأدلة الخاصة، يعني في الأمور التي يحصل الإطلاع عليها قام عندنا دليل على أن المرأة يمكن أن تكون شاهدا، أما في الشهادة على الشهادة لم يقم عندنا دليل على ذلك، خصوصا كما تقدم بالأمس أن الشهادة على الشهادة على خلاف مقتضى القاعدة، لو موافق لمقتضى القاعدة قلنا على خلاف مقتضى القاعدة. فلكي يدل عندنا جواز شهادة المرأة على الشهادة نحتاج إلى دليل، وما عدم الدليل فلا يجوز. قال وقيل لا يكون النساء فرعا، أساسا لا يمكن أن تقبل شهادة المرأة على الشهادة. لماذا؟ سؤال، لماذا؟ يقول لأن الأدلة التي دلت على جواز شهادة المرأة كان الغرض منها إثبات المشهود به، يعني كان الغرض من جواز شهادة المرأة إثبات الاستهلال، إثبات الولادة، إثبات العيوب الباطنة، إثبات المشهود به. وشهادة المرأة على المرأة تثبت المشهود به لو تثبت الشهادة. ها؟ لا يوجد عندنا دليل على صحة شهادة المرأة شهادة المرأة على الشهادة. الدليل دل عندنا على أن شهادة المرأة يصح في الموارد التي يصح لكي تثبت بتلك الشهادة ماذا؟ المشهود به. وفي الشهادة على الشهادة الشهادة الفرع تثبت المشهود به لو تثبت شهادة الأصل. ها؟ تثبت شهادة الأصل. ولا دليل عندنا على أن المرأة تستطيع أن تثبت شهادة غيرها. نعم الدليل دل على أن المرأة في موارد التي يعثر الاطلاع عليها ماذا؟ يمكنها أن تثبت المشهود به، يمكن أن يثبت المشهود به بواسطة شهادتها. قال وقيل لا يكون النساء فرعا. لماذا؟ تعليل، لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل، وأما شهادة الفرع فلا تثبت ما شهد به الأصل كما هو واضح. وهذا أشرنا إليه بالأمس، قلنا أن شهادة الفرع لا تثبت شهادة، لا تثبت لنا المشهود به للأصل، وإنما تثبت فقط شهادة الأصل، وأن شهادة الأصل صحيحة. ويشترط في قبول شهادة الفرع سؤال، وهو أن الشهادة على الشهادة تقبل مطلقا حتى لو كانت كان الأصل يستطيع الحضور وأن يشهد، أو أن هناك حالات خاصة. وبعبارة أخرى بأن شهادة الفرع تقبل على نحو الإطلاق، بنحو كان يمكن لشاهد الأصل أن يأتي أو لا يأتي، أو إنما تقبل في موارد خاصة. يقول لا، الرواية دلت، لأنه على خلاف مقتضى القاعدة، الرواية دلت على أن شهادة الفرع إنما تقبل إذا لم يتمكن شاهد الأصل أن يحضر إلى المحكمة، إلى الحاكم. وأما إذا كان حضوره ممكنا ولا توجد مشقة ولا يوجد أي مشكلة فإنه لا بد أن يحضر ولا تقبل شهادة الفرع. ويشترط في قبول شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل، إما بموت أو مرض أو سفر وشبه ذلك. قب هذا التعذر قد يوهم العبارة، مراد من التعذر يعني عدم الإمكان العقلي، لابد أن يكون حضوره مستحيلا كالموت مثلا. أما إذا كان حضوره ممكنا ولكن لمشقة، المريض يمكن على نقال نأتي به إلى الحاكم ويشهد ونرجعه، ولكن هذا فيه مشقة على المريض، وإن كان من حيث الإمكان العقلي فهو ممكن. فلهذا الماتر رحمة الله تعالى عليه وسع الضابط، قال نحن عبرنا تعذر ولكن مرادنا التعثر لا التعذر العقلي، وضابطه المشقة في حضوره، يعني حضور شاهد الأصل، وإن لم يبلغ ذلك الحضور حد التعذر وحد عدم الإمكان العقلي. واعلن أنه لا يشترط. مسألة جديدة، هذه الأمور التي ذكرناها هنا تقريبا كلها توجد فيها رواية، يعني ليست المسألة خالية عن الرواية. مثلا فيما يرتبط بأنه لا بد أن يتعذر أو يتعثر حضور الأصل حتى يتجوز شهادة الفارع، رواية سئل الإمام أبو جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن الشهادة على شهادة الرجل وهو في الحضرة بالبلد، موجود؟ قال نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر ويقيمها. أما إذا لم تكن هناك علة تمنعه فإن الشهادة على الشهادة ماذا؟ لا تقبل، لأن الجملة شرطية. خب الرواية الأخرى قرأناها بالأمس، ولقول الإمام الصادق في أنه لا بد أن تكون في غير حد قرأناها قول الإمام الصادق لا تجوز شهادة على شهادة في حاد. خب فيما يرتبط بأن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل تشهد عندنا بينة، الرواية عن الإمام الصادق قال كان علي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل، يعني كل واحد من شاهدي الأصل لابد أن تقوم بين على ثبوت شهادته. الآن عندنا بعض الفروع الأخرى نشير إليها. سؤال: هل يشترط أن يكون شاهد الفرع معتقدا بعدالة شاهد الأصل أو لا يشترط ذلك؟ يعني افترضوا مثال، افترضوا بأن شاهدان وهما شاهدا الأصل شهدا عند شاهدين عدلين أن فلان قذف فلان، ولكن شاهدا الفرع لا يعتقدان بعدالة شاهدي الأصل، فهنا هذه الشهادة على الشهادة تسقط ولا أثر لها أو أنها يبقى لها أثر. يقول الماتن وتبعا له الشارح يقول عدالة شهود الأصل وعدم عدالتهم هذه ليست من اختصاصات شاهد الفرع، هذه مرتبطة بالحاكم الشرعي أن يشخص أن شاهدي الأصل أو شهود الأصل عدول أو ليس بعدول، فإن ثبتت عدالتهم قبلت شهادة الفرع، وإن لم تقبل عدالة وإن لم يقبل عدالتهم لم تقبل، حتى حتى لو اعتقد شاهد الفرع أن شاهد الأصل ماذا؟ عادل لا أثر له. إذن لا يشترط في قبول شهادة الفرع اعتقاد شاهد الفرع أن شاهد الأصل ماذا؟ عادلون، بل يكفي أن يقول شهد فلان أو شهدا عندي فلان وفلان أنهما أن فلان قام بالعمل الكذائي. واعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع للأصل، لا يشترط أن تكون شهادة الأصل أو شاهد الأصل ثبتت عدالته عند شاهد الفرع، وإنما ذلك فرض الحاكم، فرض يعني وظيفة الحاكم، تلك مرتبطة بمسؤولية الحاكم. شرط آخر، مسألة أخرى، وهو أنه شاهد الفرع إذا أراد أن يشهد على الأصل فهل يشترط تعيينه أو لا يشترط ذلك؟ يشترط أو لا يشترط؟ من الواضح أنه ماذا؟ يشترط. لماذا يشترط؟ باعتبار أن عدالة الأصل وعدم العدالة مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالحاكم، مو مرتبطة بالفرع حتى يوكل الأمر إليه. يقول شهد عندي عدلان أن فلان قام بالعمل الكذائي، من هما؟ يقول لا أريد أن أأتي باسمهم، لا هذا غير كافي للحاكم أن يحكم على أساسه، لا بد أن يعين الفرع من هو الأصل بأي طريقة من طرق التعيين. نعم يعتبر تعيينه، يعني يعتبر تعيين الفرع للأصل، فلا تكفي أشهدنا عدلان. هذه من قبيل ما نقرأ في حجية خبر الواحد، إذا جاء شخص وقال أخبرني الثقة عن الإمام الصادق، افترض جاء زرارة أو جاء شخص نعرفه بالوثاقة قال أخبرني الثقة أن فلان ماذا، أو أخبرني شخص أنا أعتقد بثقته أن فلان أن الإمام الصادق، لأنه لعله عنده ثقة، ولو طرح الأمر علينا لكنا نبين له أنه ليس بفلان. إذن إذا حذف إلا أن نقول بأنه توثيق الواحد في الموضوعات كافي. إذا قلنا زرارة بيوثق زرارة انتقى عندنا، إذا أردنا عدالة ردنا فهنا لا توجد البينة، وإن كان فلان يقول فلان عدل عندي هذا غير ساسين. كذلك في المقام لا يكفي أن يقول الفرع أنه أخبرني العادل أو أخبرني العدول، بل لا بد أن يعين. وهذه أيضا لعله توجد فيها رواية ظاهرا رواية ما موجودة من الرواية ما موجودة ولكنه من ذيك الجهة التي بيناها. قال فلا تكفي أشهدنا عدنان. ثم الآن توجد حالته. الحالة الأولى هو أن شاهدي الأصل يشهدان شاهدي الفرع، يعني يأتيان عند شاهدي الفرع يقولان نشهدكما أننا نشهد أن فلان عمل كذا. مرة هذه، وهذه من أوضح مصاديق الشهادة على الشهادة. ومرة لا، أن شاهدي الأصل لا يشهدان شاهدي الفرع، لا يأتيان عند شاهدي الفرع ويقولان لهما نحن نشهدكما أننا نشهد أن فلان قام كذا. لهم يتكلمون ويسمع شاهدي الفرع ذلك تلك القضية التي شهد بها شاهدا الأصل. يقول في تلك الصورتين لا محذورة في قبول الشهادة على الشهادة. ثم إن أشهداهما، يعني أشهد الأصل أو أشهد شاهدا الأصل شاهدي الفرع، قالا أشهدنا فلان أنه يشهد بكذا. أما الحالة الثانية وإن سمعاهما يشهدان أيضا جازت شهادتهما، يعني شهادة الفرعين أو شهادة الفرع عليهما، أي على شاهدي الأصل. وإن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى، وإنما كانت عند شخص يشهدان عند شخص، وعدلان سمع هذه الشهادة عند شخصين، لأن العدل لا يتسامح بذلك، يعني لا يتسامح بالشهادة، ولكن بهذا الشرط، بشرط عندما يقول فلان مثلا أكل مال فلان أو فلان مدين لفلان نحن نشهد بذلك، لابد أن يذكر السبب لذلك، وهذا تقدم بحثه في بعض الأصحاف السابقة. لأن العدل لا يتسامح بذلك بشرط ذكر الأصل للسبب الذي أوجب هذا الحاصل، وإلا أما إذا كان الأصل لم يذكر السبب الذي أوجب الحق فلا تثبت الشهادة على الشهادة. لماذا؟ قال لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به. هذا يتصور أكو تخاصم بين العبارتين. هناك عندما قال لأن العدل لا يتسامح بذلك، يعني في الشهادة لا يتسامح، إذا كان عادل فإنه لا يتسامح في الأمر المشهود به، ولكن في ذكر سبب الحق قد يتسامح به، إذا كان عند الحاكم فالحاكم يسأله أنت هذا الحق الذي تقوله ما هو سببه، من أين تعلم أنه فلان مدين لفلان؟ يقول لأنه أخذ منه المال الكذائي أو اشترى منه الحاجة الكذائية. فذكر السبب إذا لم يكن عند الحاكم قد تتسامح به، وهذا ليس مخل بالعدالة. أما التسامح في المشهود به فإنه مخل بوثاقتي وعدالتي وضبط الشاهد. فلا تهافت بين المطلبين. عندما قال العدل لا يتسامح بذلك يعني في المشهود به، أما عندما قال لاعتياد التسامح يعني لأنه عند غير الحاكم عادة لا يذكر السبب، يشهد بالحق ولكنه يتسامح عن ذكر السبب. لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به أي بذكر السبب لا كما في الحاشية. وإنما تجوز، سؤال الذي ينتهي به الفصل الثالث، سؤال وهو أنه كما تقبل الشهادة على الشهادة تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة، إذا صارت الواسطة أكثر من واحدة تقبل أو لا تقبل؟ الجواب أنه لا تقبل، لأنه قلنا بالأمس أن قبول الشهادة على الشهادة على خلاف مقتضى القاعدة، فما دل عندنا من الدليل هو جواز قبول الشهادة على الشهادة إذا كانت هناك واسطة واحدة، أما إذا زادت الواسطة عن واحدة فإنها لا تقبل، وإنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة ولا تقبل الشهادة الثالثة على شاهد الفرع فصاعدان، يعني الرابعة والخامسة كما هو واضح. الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة، وهذا أيضا من المطالب المهمة في باب القضاء وفي باب الحكم عندما يريد أن يحكم الحاكم والقاضي والفقيه، باعتبار أنه في كثير من الأحيان أنه الشاهد يشهد أو الشهود يشهدون وبعد ذلك يرجعون ثم يذكرون إما أننا بينا هذه الشهادة تعمدا كذبا زورا لمصلحة لإعطائنا رشوة ونحو ذلك، وأخرى يقولون أخطأنا، إحنا فلان شهد عندنا وفلان وفلان ومتبين بعد ذلك أن شهادتهم كانت غير تامة، أو نحن أخطأنا في فهم الواقع. إذن الرجوع عن الشهادة من قبل الشهود تارة يكون عن تعمد وأخرى يكون عن خطأ لا عن تعمدين، هذا تقسيم له وسيأتي بحثه بعد ذلك. التقسيم الثاني وهو أنه تارة يكون الرجوع بعد الحكم وتنفيذ الحكم، وأخرى يكون الرجوع قبل الحكم، وثالثة يكون الرجوع بعد الحكم وقبل التنفيذ. هذه حالات متعددة، تارة يكون قبل الحكم أساسا قبل أن يحكم شهدا، ولكن قبل أن يقول الحاكم حكمت وقضيت وألزمت وأنفذت رجع الشهود فقبل الحكم، ومن الواضح أيضا قبل تنفيذ الحكم، وأخرى يكون بعد الحكم، حكم الحاكم أن فلان يجلد، أن فلان يحاد، أن فلان يقتل، ولكن قبل أن ينفذ الحكم رجع الشهود، ولكن صدر الحكم من الحاكم. الحالة الثانية، الحالة الثالثة وهو أن يكون الرجوع بعد الحكم وبعد تنفيذ الحكم. ثم إذا كان الرجوع بعد الحكم وتنفيذ الحكم، تارة القضية تكون قضية مالية وأخرى القضية تكون قضية غير مالية، تكون قاتل، تكون حاد، تكون قصاص، تكون قاطع، تكون راجم ونحو ذلك من الأمور. هذه التفاصيل يريد أن يشير إليها فرعا فنطبقها على العبارة، مطلب جديد لا يوجد. الفصل الرابع، قال في الرجوع عن الشهادة إذا رجع أي الشاهدان فيما يعتبر فيه الشاهدان أو الأكثر حيث يعتبر الأكثر، يقول ذكر الشاهدين من باب المثال لا أنه إذا رجع الشاهدان، أما إذا رجع الأربعة فهذه الأحكام لا تجري، لا ذكر الشاهدين فقط من باب المثال لا أكثر. إذا رجع أي الشاهدان فيما يعتبر فيه الشاهدان أو الأكثر حيث يعتبر الشهود أو الأكثر من الاثنين قبل الحكم امتنع الحكم، وهذا واضح، وهو قبل أن يحكم الحاكم رجع الشهود أو الشاهدان امتنع الحكم. هسه سواء كان في قضية مالية أو كان في قضية غير مالية، سواء كانت شهادتهم الأولى صادقة أو كانت شهادتهم الأولى ماذا كانت عن تعمد أو عن غير تعمد، طبعا لها أثر، لأنه إذا كانت الشهادة عن تعمد فيثبت ماذا؟ فسق الشاهد فلا تقبل شهادته في موارد أخرى، أما إذا كانت عن اشتباه فلا يثبت فسق الشاهد ونحو ذلك، تلك آثار أخرى الآن ليست لها علاقة بمحل الكلام. قال قبل الحكم امتنع الحكم لأنه أي الحكم تابع للشهادة والمفروض أنه ارتفعت الشهادة ولا مجال للحكم، ولأنه دليل آخر ولأنه لا يدري أي الحاكم ولأنه لا يدري أصدقوا في الأول أو صدقوا في الثاني، لعلهم عندما رجعوا كانوا صادقين في الأول ولكن اشتراهم ذاك المتهم الذي كذا اشتراهم أعطاهم مبلغ من المال فصرفوا نظرهم عن الشهادة الأولى، شاهدان يأتيان ويشهدان أن فلان مدين لفلان 10 ملايين مولانا، والمتهم المدين لابد أن يدفع ماذا؟ 10 ملايين، ويذهب إلى الشهود يقول مولانا أنتوا ارجعوا عن الشهادة كل واحد أعطيكم 1,000,000. خب إذا الدين الإيمان ضعيف خب يقول هذا إحنا فتكذبوا بعدنا استغفر الله سبحانه وتعالى، خب ما في مشكلة فتكذبوا بعدنا استغفر كذبة 1,000,000 ما انتسوا، فيرجعان عن الشهادة. خب عندما يرجعان عن الشهادة هذا مو دليل على أن الأولى كانت كاذبة والثانية صادقة، لعل الأمر بالعكس وهو أن الأولى صادقة والثانية كاذبة. ولكن بعد لا يحصل للحاكم اطمئنان بصدق الشاهد، وإن كان الحاكم قد يستطيع من مجموع القرائن يستكشف أن لا، أن هذا الرجوع كان لمصلحة وإلا الشهادة الأولى، بعد هذا حذقت وقدرة ومهارة الحاكم والقاضي حتى يستخرج أن هؤلاء لماذا رجعوا، ما هي الأمور التي دفعتهم إلى الرجوع عن الشهادة. فهذا هذا الثواب العظيم الذي ذكر للحاكم، كما تقدم في كتاب القضاء أنه ذكر للحاكم وللقاضي باعتبار هذه المشكلات التي تواجهه. قال: ولأنه لا يدري أصدقوا في الأول أم في الثاني، فلا يبقى ظن الصدق فيها أي في شهادتي مثل هؤلاء. هذا كله إذا كان الرجوع قبل الحكم وهو واضح لا توجد مشكلة كثيرة، إنما الكلام كل الكلام إذا كان الرجوع بعد الحكم. وإن كان الرجوع بعده لم ينقض الحكم، الحكم يبقى على حاله. وهنا توجد حالتان أو صورتان: الصورة الأولى أن يكون الحكم في مال، الصورة الثانية أن يكون الحكم ماذا؟ في قتل، رجم، قطع، جرح. طبعا في المال له حكم، وفي القطع قتل والرجم والقطع والجرح والحد له حكم آخر. فيما يرتبط بالمال الآن نبين الحكم، أما فيما يرتبط بتلك الأمور من القتل والحد وكذا توجد فيها صورتان: الصورة الأولى قبل الاستيفاء، الصورة الثانية بعد الاستيفاء. هذا التفصيل الذي نقوله قبل الاستيفاء بعد الاستيفاء مو في الحقوق المالية. ها، في الحقوق المالية إذا حكم لابد أن يعطى، خلص انتهت القضية. ومن يغرم؟ يغرم الشخص. إذا صدر الحكم في القضايا المالية فإن من صدر لصالحه الحكم يستوفي حقه. طبعا يقال أن يقول أخر هذا رجع، نقول ها، حفظ حرمة قضاء القاضي والحاكم بدرجة من الأهمية بنحو حتى لو رجع الشاهد يقول نفذ، قضي الأمر الذي فيه تستفتي، خلصت القضية. وإلا إذا ما نعطي، شوفوا الإسلام جد دقيق في هذه القضية، إذا ما يعطي هكذا أهمية وحرمة لحكم الحاكم عند ذلك فكل حاكم هل يوم يحكم بكرة ينقض، هل يوم يحكم بكرة ينقض. لهذا الشارع قال إذا كان في الحقوق المالية قضي الأمر الذي فيه تستفيان، لابد أن يأخذ من قضي له يأخذ حقه، والشهود إذا رجعوا خداء المدين يقول أنا شنو ذنبي، الآن الشهود رجعوا أنا دفعت بعنوان شنو، الشاهد يغرم له المال. نعم إذا كانت الشهادة في قتل، حد، قطع، رجم ونحو ذلك وقد حكم الحاكم بالحكم، هنا توجد صورتان: الصورة الأولى قبل استيفاء الحكم وقبل تنفيذه، الصورة الثانية بعد استيفائه وبعد تنفيذه. يعني الصورة الأولى قبل أن يجرى حكم الإعدام والقتل، الصورة الثانية بعد أن أجري حكم الإعدام والقتل مثلا. قال وإن كان الرجوع بعده لم ينقض الحكم، ولكنه إن كان مالا من الحقوق المالية وضمن الشاهدان ما شهد به من المال سواء كانت العين باقية أو تالفة على أصح القولين، وقيل تستعاد العين القائمة، قول آخر يقول بأنها يضمنان القيمة، وقول آخر يقول لا يضمنان ماذا المثل أو يضمنان العين. إذا كانت العين باقية طب نرجعها لمن؟ نرجعها لصاحبها، يعني للذي أخذت منه العين. طب هذاك الذي كان قضي له ماذا؟ يدفع له المثل أو يدفع له القيمة. هذا قول، وقول يقول لا، تلك العين سواء كانت باقية أو تالفة تكون ملك من أعطيت له وقضي له وحكم له. سنأتي إلى من؟ نأتي إلى من أخذ الحق منه، إلى من أخذت العين منه. إما نعطيه المثل وإما نعطيه القيمة. على أي نحو؟ قال سواء كانت العين باقية أو تالفة على أصح القولين، وقيل تستعاد العين القائمة تعطى لصاحبها، وذلك ويغرم للذي قضي له ويغرم للذي أخذ منه المثل أو القيمة. هذا كله إذا كان الحق حقا ماليا. أما ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح أو حد، هذا يضيفه الماتن، وكان قبل استيفائه، هذه وكان قبل استيفائه، هاي الجملة عدلها سيأتي إن شاء الله بعد عشرة أسطر. ولو كان بعد استيفاء المذكورات، بعد ذلك بعد حدود عشرة أسطر سيأتي وكان قبل استيفائه، هذا قسم. والقسم الآخر ولو كان بعد استيفاء المذكورات. حتى يقول أما القسم الأول أنه إذا رجع أو رجعوا بعد الحكم وقبل التنفيذ، فماذا هو الحكم؟ قال وكان قبل استيفائه، طبعا وبعد الحكم، لأن كلامنا وإن كان الرجوع بعده. التفتوا جيدا، الكلام أين؟ مو قبل الحكم. قبل الحكم قلنا بأنه ماذا؟ ينتهي كل شيء، إما لأنه لا يدري أصدقه في الأول أو الثاني، وإما أن الحكم مبني على الشهادة وقد ارتفعت الشهادة. الكلام أنه إذا كان بعد الحكم وقبل التنفيذ. فتعالوا معنا إلى عبارة المتن. عبارة المتن ماذا قالت؟ قالت وإن كان الرجوع بعده لم ينقض الحكم. يعني شنو؟ لم ينقض الحكم فقط في المال؟ لم ينقض، سواء كان في المال أو كان في القتل أو كان في الرجم أو كان في القاطع أو كان في الجرح أو كان في الحد، هذه جميعا لم ينقض الحق. عبارة مطلقة هذه، عبارة التفتوا جيدا. بأقرأ المتن لكم، وإن كان الرجوع بعد الحكم لم ينقض الحكم، ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح ونحو ذلك. هذا الإطلاق من الماتن رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك سيشكل عليه الشارع، يقول كان ينبغي أن يفصل قبل الاستيفاء وبعد الاستيفاء. فالعبارة أو إطلاق العبارة بتعبيره، وعلى هذا فإطلاق العبارة إما ليس بجيد وإما خلاف المشهور. هذا إشكاله على أنه أن تقول ينقض لا ينقض، هذا لا ينقض لابد أن يفصل، إذا كان ماليا فلا ينقض، وإذا كان غير مالي، إذا كان قبل الاستيفاء فإنه لابد أن نقول ماذا؟ بالناقض. وكان قبل استيفائه لم يستوفى، لأنها يعني تلك الشهادة أو تلك الأمور لأنها تسقط بالشبهة. أدرؤ الحدود بالشبهات، وهذه شبهة الآن حصلت، صحيح وقع الحكم ولكنه حصلت شبهة أنه هذا يستحق الحد، يستحق القتل، يستحق القاطع، يستحق الرجم أو لا، لأنها تسقط بالشبهة. والرجوع شبهة، هذا بعد تشكيل قياس من الشكل الأول أنه هذه شبهة وكل شبهة تسقط الحد، إذن هنا الرجوع يسقط الحد. والمال لا يسقط بها، فإن قلت طب لماذا لا تقولون في الحقوق المالية ذلك؟ وأيضا رجع افترض قبل أن يستوفي الدائن حقه ورجع الشهود، ينقض الحكم أو لا يقضى؟ يستوفي الدائن دينه أو لا يستوفي؟ لقائل أن يقول ما الفرق بينهما؟ يقول ها احنا في الحدود عندنا إدراء الحدود بالشبهات، ولكنهم في الأموال فما عدنا. وهنا الرجوع ماذا؟ أحد مصاديق الشبهة. فلهذا قال لأنها تسقط بالشبهة يعني الحدود، والرجوع شبهة، فإن قلت بأنه في الحقوق المالية فليكن الأمر كذلك. قال والمال لا يسقط بها، ولا يسقط المال بالشبهة كما تقدم فيما سبق، وهو في الحد في معنى الناقض. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.